وقيمة جلسة مشاهدة الأفلام الكورية للاحتفال بعيد النجم الحادي في دار تيدونغمون للسينما ببيونغيانغ أمس الثلاثاء. دعي إلي ممثلو الحياة الدبلوماسية والدولية وأفراد السفارات الأجنبية لدى بيونغيانغ، كما شارك فيها المعنيون والمبدعون والفنانون لقطاع الفن السينمائي. شاهد المشاركون الفيلم التسجيلي الكوري بيونغيانغ المزدهرة.